أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة آل عمران، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي كما ينبغي أن تتقوه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أمرا بأن نكون مسلمين حال الموت. قال المؤلف رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي كما ينبغي أن تتقوه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أمر بأن نكون مسلمين حال الموت، لأن الحكم للخاتمة، فمن لم تكن خاتمته الإسلام لم ينفعه إسلامه قبله، فلا بد من استمرار الإسلام إلى الموت. تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي انتبهوا واحذروا وكونوا على حذر. فالمسألة في خواتيمها، ليست المسألة أن الإنسان يعيش 1000 سنة أو 2000 سنة أو 3000 سنة وهو يعبد الله ويأتي في النهاية بغير هذا الإيمان، فلن يقبل منه هذا الشيء. وهذا تحذير من الله وحث للمؤمنين: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله السبب الذي جعله لنا لنتمسك به، وهو القرآن، فأوجب علينا أن نعتصم به لننجو وأن نجتمع على الاعتصام به. ونهانا عن التفرق ولم ينهانا عن ونهانا عن التفرق ولم ينهانا عن التفوق إلا وقد جعل لنا ولم ينهانا عن التفرق إلا وقد جعل لنا سبيلا إلى ترك التفرق. والتفرق المنهي عنه يشمل التفرق بسبب الخلاف في المذاهب أو في المذهب، والتفرق بسبب الخلاف في السياسة، والتفرق بسبب الخلاف في بعض حاجات الدنيا، والتفرق بسبب سوء الظن وشيوع الشباب. فيفهم منه أن الأمر بأن نعتصم بحبل الله جميعا، والنهي عن التفرق هو من أجل المحافظة على الإسلام، لأنه يحتاج إلى حماية، والحماية تحتاج إلى قوة، ولا قوة مع التفرق. وقد أكد تعالى أمره ونهيه بتذكيرنا بالنعمة في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه أمر من الله سبحانه وتعالى، من أعظم الأوامر التي توصلنا إلى العزة وإلى المنعة وإلى الاستقامة وإلى عز الدنيا والآخرة. واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المسلمون، اعتصموا كونوا كلكم. لكن معنى الاعتصام هذا أن يبقى كل إنسان على ود مع الآخر. ولذلك نرى الآن، يعني أمس فيه مظاهرة في فلسطين، لأن اليهود يريدون أن يأخذوا جزء كبير من النقب، يعني أهينوا الفلسطينيين ويقاتلوا على قلتهم وضعفهم وقل ناصرهم وكثرة خاذلهم. يعني أمس صور والله العظيم أنها تدمي القلب، أقسم بالله أن الواحد يعني ما يرجع لا يبكي. تشوف الرجل الشهم الفلسطيني وهذا اليهودي حاط قدمه أكرمكم الله على وجهه، يعني إهانة ما بعدها إهانة. والمسلمين جالسين كل واحد جالس في الثاني، ذا يقتل ذا وذا يكبر الله أكبر وذا يقول الله أكبر، اذبح ذا قال اذبح ذا. واليهود ما بينهم وياهم، هم في سوريا كل المسلمين كلهم يقتل الآخر في سوريا، ما بينهم إلا الأشهب. واليهود يفعلوا بالمسلمين ما شاءوا، لأن الاختلاف وجد، ولأن الفرقة وجدت، ولأن التناحر وجد، فلذلك ذلوا. لأن الله سبحانه وتعالى أمر هذا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن دائما في التفرق الذلة، وفي التفرق شتات الرأي، وفي التفرق التطاول الجميع على هؤلاء. ولذلك أي أمة دخل فيها الشقاق ودخل فيها التفرق ودخل فيها الاختلاف لا خير فيها، لا خير فيها إطلاقا. وهذا واضح الآن ونراه جليا فيما هو موجود الآن في الوضع، الأمة العربية بالذات، العرب بالذات، والمسلمين كذلك. المسلمين كان يمكن، لكن زد دخول العرب فيهم زد أعماهم. فقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لأنكم لن تؤدوا هذا الأمر ولن تؤدوا الدين ولن تؤدوا هذا الأمر الذي الله سبحانه وتعالى أمر به إلا إذا كنتم يد واحدة ومتمسكين جميعا بحبل الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى سواء على الأولين أو على الآخرين. فإن طبقناها على الأولين والبعض يقول أن الأوس والخزرج الذين هاجر النبي صلى الله عليه وعلى إليهم في المدينة كان بينهم من الحرب والشقاق والطعان يومي حرب يومي هم في المدينة يوميا حروبهم وقتالهم وعداواتهم وكذا وكذا. فيمتن الله سبحانه وتعالى عليهم بما وصلوا إليه من الألفة والأخوة والقوة لما اعتصموا جميعا وأصبحوا يد واحدة. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أي التأليف هنا بسبب إيمانكم بسبب الإيمان ونعمة من الله سبحانه وتعالى لأن من قدم إلى الله شيء أعطاه الله أفضل منه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فاعتصموا بحبل الله جميعا شكرا لهذه النعمة واجتنبوا التفرق شكرا لهذه النعمة نعمة التأليف بين قلوبكم بحيث أصبحتم إخوانا في الله وأصبحتم إخوانا. قال الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني أنت الآن في مجلس ومعك ابن عمك ولا ابن خالك ولا بس إنك متنافر أنت وياه يعني لا تريد أن تبقى في هذا المجلس فكيف إذا كان هناك عداوة ثم فجأة هذه العداوة وهذا التنافر وهذا التقاتل وهذا يتغير إلى ألفة فأصبحت بنعمته إخوانا بعد العداوة تلك التي كانت بينكم اليوم أصبحتم إخوان. والإخوان هو أقرب شيء للتلاصق والتلاقي والتآلف ويشد بعضهم بعضا لأن الأخ مجبر بأخيه يعني أن ارتكب شيء فهو يتحمل معه. فلذلك أن الإخوان يعني أصبحتم بعيدين كل البعد عن كل العداوات والجفاء التي في الأنفس. نعم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بهدايتكم إلى الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لأن العداوة هي تؤدي إلى الأفعال السيئة أما القتل أما الجرح أما الأذية أم كذا كذا والنتيجة إلى النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لاحظ شفا يعني على وشك شفا الحفرة على وشك خلاص تسقطوا في النار أو في هذه الحفرة. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بهدايتكم إلى الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لطريق الحق وهو الثبات على الإسلام حتى الموت والقيام بما كلفناه حتى الموت. ولتكن منكم اللام فيه لام الأمر للذين آمنوا أمروا أمرا وكلفوا تكليفا عاما لهم أن تكون منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الراغب والأمة كل جماعة يجمعها أمر ما انتهى. وهذه الآية تهدي إلى المحافظة على الإسلام وإبقائه حيا بالدعوة إلى الخير والخير هو طاعة الله ومن الخير الجهاد في سبيل الله ومن الخير ما لا يتم الجهاد إلا به من الإلفة واجتناب التفرق ومن الخير تعلم الدين وإعانة طلاب العلم ومن الخير نشر التعليم بقدر الوسع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما كان التفرق آفة الإسلام وآفت هذه الأمة التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أكد الله النهي عنه بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. إذن قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يعني هذا يدل على أنه لن يكونوا كلهم ولكن منكم دائما قلنا لم تذكر الكثرة في القرآن إلا وذمت وذمها الله ولا تجد أكثرهم مؤمنين ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا كلها الكثرة. وهنا ولتكن منكم أي ولتكن منكم أنتم أمة من صفات هذه الأمة من صفات هذه الأمة التي منكم ولتكن منكم. والأمر طبعا هو للمسلمين جميعا، لكن طبعا لن يلتزموا المسلمين، لكن لابد من وجود هذه الأمة. نعم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير بالأخوة والمحبة والصفاء والتواصل والتواد والتحاب والتكافل، كلها يدعون إلى الخير. ومع الخير يأمرون أيضا بالمعروف، لأنه هو أساس الاستقامة، هو أساس تصحيح الدين، وهو أساس تصحيح مسيرة أي مجتمع. إذا لم يكن فيه أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، إذن مجتمع بهائمي، مجتمع بهائمي تماما. وأولئك هم المفلحون، الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا، تحذير هنا كذلك كما كان هناك واعتصموا بحبل الله، ولتكن منكم أمة أيضا هنا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. بس كيف تفرقوا واختلفوا؟ من بعد إيش؟ بعد ما جاءهم البينات، لابد أنها وصل إليهم الأنبياء، وصلت إليهم الرسل، وصلت إليهم الدعوة، وصل إليهم الإرشاد، وصل إليهم التذكير، وصل إليهم الوعظ، كلها وصلت. نعم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، التفرق ثم بعدها الاختلاف، لأنه لا يأتي إلا مرتبط هذا بهذا. ذلك في الآية اللي قال الله سبحانه وتعالى: تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أن وصلت إليهم الرسالة، ووصلت إليهم الدعوة، ووصل إليهم الأمر كامل، والاختلاف هنا والتفرق هنا ما عاد إلا تدمير للدين. ولذلك حدد الله سبحانه وتعالى بأن لهم عذاب عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نهى الله أن نكون مثلهم، فالمنهي عنه الاختلاف فيما قد جاءتنا فيه البينات لأغراض سياسية أو تحاسد أو نحو ذلك من الأغراض الشخصية. وهذا الآية ما نحن فيها الآن، ما نحن فيها الآن، نحن لسنا في الأولى قطعا، يعني لا نتعب أنفسنا ولا نقعد نصيح ولا الأولى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا إحنا لسنا من أهلها للأسف. أصبحنا الفساد موجود، بل والكفر والخروج من الدين موجود، والإلحاد موجود، والأذى كله موجود. وبعد ما أن جاءت البينات أولئك لهم عذاب عظيم. ومن العذاب العظيم الذي نزل هو الإهانة والهوان الذي الأمة فيه الآن. فمن رأى وضع هذه الأمة وما وصلت إليه من تفاهة ومن عدم مكانة لها عند الله سبحانه وتعالى، علما هناك، لأن الله أمر واعتصموا فتفرقنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ورفضنا الأمر وعصينا الأمر فتفرقنا جميعا، وأصبحنا الآن يعني يمكن ما في أمة تفرقت كما تفرقت الأمة الإسلامية وبالذات العربية. تفرقنا تفرق لا يستطيع أحد أن يلمه إلا يوم القيامة، ما عاد في استطاعة لأحد أن يستطيع أن يلم هذا التفرق، هذا الغثاء، هذا اللي كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى قالوا: أمن قله يا رسول الله؟ قال: لا، ذا الغثاء كغثاء السيل، يعني لا فائدة منكم إطلاقا، كثرة بدون فائدة. وهذا هو ما نحن فيه. فالله سبحانه وتعالى قال: اعتصموا فاختلفنا، قال: لا تفرقوا فتفرقنا، قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير دعينا إلى الشر، تأمرون بالمعروف لسنا من أهل المعروف بل نحن من أهل المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه، العذاب الأليم سيأتي مكتمل، هو الآن موجود شيء من العذاب، لكن سيأتي العذاب مكتمل الأليم بكاملة. متى؟ يوم تبيض وجوه، يعني يوم، نعم، يوم تبيض وجوه يكون لها نظرة النعيم، ويظهر فيها البشرى والسرور لأهلها، نعم، وتسود وجوه من الخوف والهم والغم وسوء الحال. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن هذا هو نتيجة عملكم ونتيجة ما أقدمتم عليه وما ارتكبتموه. أيه قال لهؤلاء المذكورين وهم أهل وجوه مخصوصون، أي هؤلاء. وأما الذين ابيضت وجوههم، هؤلاء المستقيمين الملتزمين المعتصمين بحبل الله الذين لم يتفرقوا، الذين أطاعوا الله، الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وكانوا من أهل الخير، هؤلاء لهم وضع آخر، يوم تبيض وجوه. نعم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالد، خلاص وصلوا إلى مبتغاهم، وصلوا إلى الرحمة، وصلوا إلى أفضل ما يمكن أن يصلوا إليه، وهي رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو الرحيم الرحمن الرحيم الغفور الودود. يعني نعم، لا تفارقهم رحمة الله، وهي السعادة الدائمة التي تستحق الصبر في الدنيا وحتى الموت يبلغها الصابر. هذه الرحمة التي نريد الوصول إليها تستحق التضحية، تستحق ما صبرنا عليه في الدنيا من آلام ومن أوجاع ومن تعب ومن نصب ومن شقاء لأجل الطاعة ولأجل العمل بما أمرنا الله به. فهذه هي النتيجة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، خلص وصلوا إلى مبتغاهم وإلى النهاية وإلى الغاية العظمى التي بحثوا عنها، ففي رحمة الله هم فيها خالدون أبد الآبدين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فهي آيات الله يتلوها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بحق، لأن كل ما فيها حق من الله، فكل ما كلف عباده فهو حق وعدل وحكمة، ولم يظلمهم بتكليفهم. تلك آيات الله نتلوها عليك، كل هذه الأحكام والآيات والمعجزات نتلوها عليك يا محمد بالحق، لأنها حق ومن الحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، الله سبحانه وتعالى أعطى العقل وأعطى السمع وأعطى البصر وأعطى القدرة على تنفيذ الأمر، وكلف يسيرا وأعطى كثيرا، فلا عذر لأحد. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. أما أمور الدنيا فترجع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما أمور الآخرة فهو الذي يحكم فيها وينفذ أحكامه، ولا يتدخل أحد لمنازعته. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما أمر الله أن يكون من الذين آمنوا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بيّن بهذه الآية أن الأمة المأمور بها موجودة فيهم، فلم يأمر بها لعدمها في الحال ولكن للمستقبل الذي تكون هذه الأمة قد مضت قبله. وقوله أخرجت للناس لأنهم أخرجوا من ديارهم وأمروا بالهجرة لإعزاز دين الله وإظهاره في أرض الله، ليسعد الناس به إن اتبعوه، أو ليسعد الناس به إن اتبعوه. فالخطاب مستمر، نعم، فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الصفات المذكورة الأخيار الذين يستحقون أن يوصفوا بأنهم كانوا مستمرين على أنهم خير أمة. ولا إشكال أنهم مخصوصون بمن نصر الإسلام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لاجتماع ما دلت عليه الآية، فهم نعم لاجتماع ما دلت عليه الآية فيهم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس بسبب، نعم بسبب أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا فائدة في أي عمل، حتى لو كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مع عدم إيمان فلا يقبل، نعم فلا يقبل. وذكر الإيمان بالله لأنه أساس الدين، ولا يقبل شيء من الدين إلا به. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، الذين لم يؤمنوا أو آمنوا ثم نافقوا أو فارقوا الإيمان، منهم من نافق ومنهم من في قلبه مرض ولم ينافق. إذن كنتم خير أمة، أي شرط لكم أن تكونوا خير أمة، سواء السابقين، خلاص هذا إذا كان يتحدث عن السابقين فقد انتهينا منهم، لكن عن الآن الحاليين أو الأمة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون من هذه الأمة، هذا شرطها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا لا تقول الآن يجي البعض يقول الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، قلنا لا، صح أن المؤمن والمسلم أنه أفضل، لكن الأمر هنا كنتم خير أمة، أي تكونوا خير أمة أخرجت للناس إذا آمنتم بالله وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وإلا فلا كرامة لكم عند الله سبحانه وتعالى. لكن نفهم هذا معناها، البعض يأخذها ويرددها كذا على علاتها، تجي تقول شيء يقول يا أخي قد الله سبحانه وتعالى مدح أمة محمد، قال كنت خير أمة أخرجت للناس، قلنا اقرأ تأمل فيها، تأمل في الآية، الآية تقول كنتم خير أمة إذا، لها شرط، نعم لها شرط ولا بد منه. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو آمن أهل الكتاب، نعم، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا، مروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اشفنا واشفي امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.